الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد أكملنا فيما مضى مسائل توريث ذوي الأرحام، وقد ذكرنا هنالك أن للعلماء رحمهم الله في مسائل ذوي الأرحام مذهبان مشهوران. المذهب الأول يقول بعدم توريثهم، يقول بعدم توريثهم لأنه لم يرد نص بذلك، والمذهب الثاني يقول بتوريثهم إذا لم يكن هنالك صاحب فرض ولا ذو عصبة. فإذا لم يوجد من قرابة الميت ولا من أصحاب من هو صاحب فرض ولا من هو صاحب عصبة، فإن أصحاب المذهب الثاني يورثونه، ولهم في ذلك طرائق عدة، أشهرها كما مر معنا طريقان: طريق الذي يسمى مذهب أهل التنزيل، والآخر الذي يسمى مذهب أهل القرابة. فمذهب أهل القرابة يجعل الميراث لذي الرحم بعد تنزيله منزلة من أدلى به، ويجري بينهم الحجب، ويجري بينهم مسائل الميراث المعهودة. وأما المذهب الذي رجحه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب كثير من العلماء القائلين بتوريث ذوي الأرحام، فهو تنزيل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به، ثم بعد ذلك يورثون من غير حجب ولا معاولة، من غير حجب ولا معاولة، ويسوى بين قريبهم وبعيدهم وذكرهم وأنثاهم. أما أصحاب المذهب الذي يقول الذي يسمى بمذهب أهل القرابة، فإنهم إذا نزلوا كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، فإنهم يجعلون الوارث وارثا والمحجوب محجوبا، وإذا أدلى أحدهم بصاحب عصبة كان استبد بالتركة أو أخذ ما أبقته الفروض. نعم. سنشرع في هذه الليلة بإذن الله في أصول المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله: باب أصول المسائل، وهي سبعة: فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية. فهذه الأربعة لا عول فيها، وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل، وهي سبعة: فالنصف وحده من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية. فهذه الأربعة لا عول فيها، وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. وجملة ذلك أن الفروض في كتاب الله ستة، وهي نوعان: النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس. وهي تخرج من سبعة أصول: أربعة لا عول لا تعول، وثلاثة تعول، لأن كل فرد انفرد فأصله من مخرجه، وإن اجتمع معه فرد من جنسه فأصلها من مخرج أقلهما، لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. العكس هو الصحيح، العبارة تحتاج إلى تصحيح. اقرأ العبارة مرة أخرى. وإن اجتمع معه فرد من جنسه فأصلها من مخرج أقلهما، فأصلها من مخرج أكبرهما. مخرج أكبرهما، يعني لو اجتمع السدس مع الثلث فأصل المسألة كم؟ من ستة، يعني مخرج أكبرهما وليس مخرج أقلهما. نعم. وإن اجتمع معه فرد من جنسه فأصلها من مخرج أكبرهما، لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. فإن اجتمع معه فرد من لأن مخرج الصغير داخل في مخرج الكبير لأن مخرج الصغير داخل في مخرج الكبير وإن اجتمع معه فرد من جنسه فأصلها من مخرج أكبرهما، لأن مخرج الصغير داخل في مخرج الكبير. فإن اجتمع معه فرد من غير جنسه ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافق، فإن ارتفع فهو أصل لهما أو وفق أحدهما في جميع الأجزاء إن توافق. فلذلك صارت الأصول سبعة كما ذكرنا، والأربعة الأول لا تعول، لأن العولة فرع ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك ها هنا. وإن اجتمع مع الفرد من غير جنسه هذه المسألة أو هذا الباب هو باب أصول المسائل. تعلمون أنتم أن الفروض المقدرة في كتاب الله الكريم كم؟ ستة. الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ولذلك يقولون النصف ونصفه ونصف نصفه. نصف النصف كم؟ الربع، ونصف نصفه الثمن، كذلك الثلثان ونصفهما. نصف الثلثين كم؟ ثلث، ونصف نصفهما وهو السدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله الكريم. من هذه الفروض تخرج الأصول المقررة في جميع مسائل المواريث. في جميع مسائل المواريث يخرج من هذه الفروض السبعة الستة، يخرج منها سبعة أصول. سبعة أصول، فعندنا الاثنان أصل من أصول المسائل، كما لو كان في المسألة زوج وأخ أو أخت، ها؟ فالمسألة من كم؟ من اثنين، هذا أصل. وكذلك الثلاثة أصل، ثلاثة أصل، والأربعة أصل، والثمانية أصل. ثمانية متى تكون؟ إذا وجد في المسألة زوجة وفرع وارث، لأن الزوجة مع وجود الفرع الوارث تستحق كم؟ تستحق الثمن. هذه أربعة أصول. هذه الأربعة لا تعول، يعني لا تزيد السهام فيها على أصل المسألة. سهام الورثة لا تزيد فيها على أصل المسألة. وهناك أصول أخرى تعول، وهي الستة. مخرج ماذا؟ مخرج السدس. عندما نقول مخرج ماذا نعني به؟ عندما نقول مخرج أكبرهما أو مخرج أصغرهما أو مخرج أحدهما، المخرج ما هو المقصود به؟ المقصود به ما نعبر عنه في علم الحساب بالمقام، في الكسور. الكسور فيها بسط وفيها مقام، فمقام الكسر هو الذي نسميه في علم المواريث بالمخرج. نسميه ماذا؟ نسميه بالمخرج. ها؟ فهنا عندنا الستة. إذا كان في المسألة فرض مخرجه من ستة كالسدس مثلا، فإن أصل المسألة من ستة. وكذلك الاثنى عشر والأربعة والعشرون، هذه ثلاثة أصول، ثلاثة أصول هذه هي التي يقع فيها العول. ومعنى العول هو زيادة السهام ونقص في الحصص، نقص في الحصص، يعني أصل الحصة مثلا النصف، ولكن عند التحقيق تجد أنه أخذ أقل من النصف، أو مثلا الربع الثمن مثلا للزوجة، لكن تجد أنه عند التحقيق أصبح التسع، والتسع كما تعلمون أقل من الثمن. فهذه الأصول الثلاثة تعول، يقع فيها العول، يعني تزيد فيها السهام على أصل المسألة، تزيد فيها السهام وتنقص فيها الحصص. ما هي هذه الأصول التي تعول؟ ثلاثة، الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. فالستة هذه تعول إفرادا وتعول زوجا، يعني تعول الستة إلى سبعة وإلى ثمانية، ها؟ وهكذا تعول الستة، يعني تزيد السهام عن أصل المسألة فتنقص الحصص، تعول إفرادا وتعول فردا وتعول زوجا. وأنتم تعرفون العدد الفردي والعدد الزوجي، العدد الفردي هو الذي لا يقبل القسمة على اثنين، والعدد الزوجي هو الذي يقبل القسمة على اثنين. وأما الاثنى عشر فإنها لا تعول إلا فردا، لا تعول على جهة الزوج، فاثنى عشر وثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ثلاث حالات تعول فيها، يعول فيها هذا الأصل وهو الاثنى عشر. وأما الأربعة والعشرون فإنها تعول في حالة واحدة فقط إلى سبعة وعشرين، تعول إلى سبعة وعشرين في مسألة مشهورة معروفة تسمى المنبرية، تسمى المنبرية، وسيأتي بيانها إن شاء الله. نعود مرة أخرى فنقول إن الأصول السبعة، أصول المسائل سبعة، وقد مر معنا فيما مضى كيف نستخرج أصل المسألة بالنظر إلى الفروض الموجودة، فننظر في هذه الفروض، فإن تماثلت أخذنا مخرج أحدهما، وإن لم تتماثل وتداخلت أخذنا الأكبر، وإن تباينت ضربنا مخرج أحدهما في مخرج الآخر، فكان هذا هو أصل المسألة. كما لو كان عندنا ثلث وربع فإنه لا تماثل ولا توافق بينهما، بل بينهما ماذا؟ تباين. فنضرب مخرج الثلث في مخرج الربع فيكون أصل المسألة من كم؟ من اثني، من اثني عشر. هذا مبني على ما تقدم. إذن أصول المسائل هي السبعة هذه، أربعة منها لا تعول وهي النصف، وهي الاثنان، يعني مخرج النصف، الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، والثلاثة الباقية وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، هذه تعول. الستة تعول فردا وزوجا، وأما الباقية وهي الاثنى عشر والأربعة والعشرون فلا تعول إلا على جهة الإفراد فقط. نعم، العلماء يقسمونها أيضا إلى قسمين، يقسمون هذه الفروض الستة. الفروض الستة ما هي؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، يقسمونها إلى قسمين، يقسمونها إلى قسمين. فالصنف الأول هو النصف والربع والثمن، والصنف الثاني ما هو؟ الثلثان والثلث والسدس، الثلثان والثلث والسدس. ولكل واحد من هذين النوع، بكل فرد من أفراد هذين النوعين حال خاصة، فإما أن لا يكون معه من النوع الآخر شيء، أو أن يكون معه. فإن لم يكن معه من النوع الآخر شيء، يعني إذا لم يوجد في المسألة إلا مخرج النصف فقط، أو مخرج الثلث، أو مخرج الربع، أو مخرج الثمن فإن أصل المسألة من هذا. أما إذا اجتمع معه غيره يعني من الصنف الثاني فإن أصل المسألة يتغير بالنظر إلى حال التباين أو إلى حال التوافق أو التماثل. وإذا نظرنا إلى المسألة الصنف الأول وهو النصف والربع والثمن وفي حال اشتراكه مع أفراد الصنف الثاني وهو الثلثان والثلث والسدس فإن نجد أن بينهما بين الثلثين بين مخرج الثلثين ومخرج الثلث والنوع المتقدم جميعه تباين إلا الستة. الستة فإن بينها وبين يمكن أن يكون بينها وبين النوع الأول توافق أو تداخل فمع توافق فمع الاثنين أو مع الأربعة أو مع الثمانية فيه توافق بينها وبين الستة. نعم. وجملة ذلك أن الفروض في كتاب الله ستة وهي نوعان النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهي تخرج من سبعة أصول أربعة لا تعول وثلاثة تعول لأن كل فرد انفرد فأصله من مخرجه وإن يعني إذا لم يكن مع الفرد المنفرد فرد آخر فأصل المسألة من مخرج هذا الفرد. يعني فلو كان في المسألة نصف ونصف أو فيها سدس وسدس فالمسألة من كم؟ من ستة أصلها. إذا لم يكن فيها إذا لم يكن في المسألة إلا فرد واحد فأصل المسألة من مخرج هذا الفرد. نعم. وإن اجتمع معه فرد من جنسه فأصلها من مخرج أكبرهما لأن مخرج الصغير داخل في نعود مرة أخرى نقول فرد من جنسه. عندنا قلنا إن العلماء قسموها إلى قسمين القسم الأول النصف الاثنان النصف والربع والثمن فهذا إما أن يجتمع مع فرد من جنسه أو مع فرد من غير جنسه. نعم. فإن اجتمع مع فرد من جنسه فمخرج فأصل المسألة من مخرج أكبرهما من مخرج أكبرهما كما لو كان في المسألة ربع ونصف لو كان فيها زوج توفيت امرأة عن زوج وعن بنت كم نصيب البنت؟ النصف. وكم نصيب الزوج؟ نصيب الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ففيه نصف وربع والنصف والربع من جنس واحد من جنسه فمخرج أصل المسألة من مخرج أكبرهما من أربعة. نعم. وكذلك إذا كان فيها ثمن ونصف مثلا زوجة توفي عن زوجة وعن أخت وعن أخت الأخت لها النصف والزوجة لها الثمن والنصف والثمن من جنس واحد فأصل المسألة من مخرج نعم عفوا إذا كان بنت إذا كانت بنت وزوجة فمخرج المسألة أصل المسألة من مخرج الثمن لأنه الأكبر والأصغر مندرج فيه. نعم. لأنهما من جنس واحد أصلها من مخرج أقلهما نصف وربع الربع أصل لا أقلهما مخرج أكبرهما أقلهما نعم أقلهما باعتبار أن الربع أقل من نعم. وإن اجتمع معه فرد من جنسه فأصلها من مخرج أقلهما لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير فإن اجتمع معه فرد من غير جنسه ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافق. نعم. كما قلنا إذا اجتمع الثلث أو الثلثان مع فرد من الصنف الأول ها يعني مع النصف أو مع الثمن يعني لو توفي رجل عن زوجة وابنتين للبنتين كم ثلثان وللزوجة الثمن فاجتمع فرض من الصنف الأول مع فرض من الصنف الثاني فنضرب أحدهما في الآخر لأنه لأنهما لا يتوافقان نعم. فإن اجتمع معه فرد من غير جنسه ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافق فما ارتفع فهو أصل لهما. أو يعني ما خرج نتيجة هذا الضرب فهو أصل المسألة. يعني لو ضربنا مخرج الثلث في مخرج الربع باثني عشر هذا هو الشيء المرتفع، هذا هو نتيجة الضرب، هو أصل المسألة. نعم. أو وفق أحدهما في جميع الأجزاء إن توافق، فلذلك صارت الأصول سبعة كما ذكرنا. فالأربعة الأول لا تعول لأن العول فرع ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هاهنا. وإن اجتمع مع الفرد من غير جنسه كالنصف يجتمع معه أحد الثلاثة. كيف لا تعول؟ الأربعة الأول لا تعول، يعني النصف والربع والثمن والثلث، كيف لا تعول هذه؟ لا تعول إذا لم يوجد معها فرض من جنس آخر، لم يوجد معها فرض من جنس آخر فإنها لا تعول. يعني وجد زوج وأخت نصف ونصف، فالمسألة من كم؟ من اثنين، لا يتصور فيها العول. ولو وجد زوج لو وجدت زوجة لها الربع ووجد أخ شقيق فهو عاصف يأخذ الباقي، المسألة من كم؟ من أربعة. وكذلك لو وجدت زوجة ووجد معها بنت شقيقة، بنت ووجد معها أخت فهذه من كم؟ من ثمانية زوجة. نعم من ثمانية، المسألة من ثمانية. نعم. وإن اجتمع مع الفرد من غير جنسه كالنصف يجتمع معه أحد الثلاثة، السدس أو الثلث أو الثلثان فأصلها من ستة، لأنك إذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث صار ستة، ويدخل العول في هذا الأصل لازدحام الفروض فيه. وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فأصلها من اثني عشر، لأنك إذا ضربت مخرج الربع في اجتمع مع النصف أحد الثلاثة فأصل المسألة من كم؟ من ستة دائما. يعني إذا اجتمع مع النصف أحد الثلاثة، اجتمع مع النصف السدس، أو اجتمع مع النصف الثلثان، أو اجتمع مع النصف الثلث، فأصل المسألة من كم؟ من ستة، لأنها إذا كان فيها تباين كما في الثلاثة مع الاثنين فإن أصل المسألة من ستة، وإذا كانت من ستة فيها السدس فإن فيها توافق، فالستة هي أصل المسألة، فوفق الاثنين واحد يضرب في الستة بستة. وأما إذا اجتمعت الأربعة مع الثلاثة التي هي من الصنف الآخر، الثلاثة التي هي الثلثان والثلث والسدس، إذا اجتمعت معها الأربعة، يعني وجد فرد ربع مع أحد هذه الثلاثة، فإن أصل المسألة من كم؟ من اثني عشر. نعم. وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فأصلها من اثني عشر، لأنك إذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث أو وفق لأن بينهما تباين، بين الأربعة وبين الثلاثة تباين، فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر فيكون أصل المسألة كم؟ اثني عشر. أما إن كان هناك ستة، يعني لو اجتمع الربع مع السدس فأصل المسألة أيضا من كم؟ من اثني عشر، لأن وفق الأربعة بالنسبة للستة كم؟ اثنان، ووفق الستة بالنسبة للأربعة كم؟ ثلاثة، فنأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر، إما أن نأخذ الثلاثة فنضربها في الأربعة ونأخذ الاثنين ونضربهما في الستة فيخرج أصل المسألة اثنى عشر. نعم. وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فأصلها من اثنى عشر، لأنك إذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث أو وفق مخرج السدس كانت 12، وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من 24 لما ذكرناه. وتعول هذه الأصول الثلاثة، ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها، وطريق العمل فيها أن تأخذ لكل واحد فرضا من أصل مسألته ثم تجمع السهام كلها. ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها، فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه، كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث، وفي قسمة مال المفلس على ديونه. وإذا ثبت هذا فأصل ستة يتصور عوله إلى 10 ولا تعول إلى أكثر منها. ومثاله أولاد زوج وأخت ومثاله أولا زوج وأخت لأبوي وأخت لأب، للزوج النصف 3، وللأخت للأبوين 3، وللأخت للأب سهل، عالت إلى 7. فإن كان مكان الأخت من الأب، لاحظوا هنا في هذه المسألة اجتمع، أراد هنا أن يمثل على عول 6 إلى 7، والعول ما هو؟ كما ذكر المؤلف زيادة السهام على الحصص، فتزيد السهام وتنقص الحصص، تنقص الحصص. والطريقة كيف نعرف هذا، كيف نفعل في مسائل العول؟ نعطي كل صاحب فرض حصته من أصل المسألة، ثم نجمع السهام فتزيد عن أصل المسألة، فنجعل هذه السهام مع الزيادة الجديدة هي أصل المسألة بدلا من الأصل الأول. هنا عندنا في هذه المسألة زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. تلاحظون هنا أن الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس. فاجتمع عندنا فرض من الصنف الأول وهو الاثنان والثلاثة والأربعة، والاثنان والأربعة والثمانية، النصف والربع والثمن، مع فرض من الصنف الآخر وهو 6. فعندنا هنا النصف نصف وسدس، فأصل المسألة من كم؟ من 6. لماذا؟ لأننا هنا نظرنا إلى وفق أحدهما وضربناه في كامل الآخر. الاثنان مع 6 بينهما توافق، تنقسم 6 على الاثنين فيها 3، ها؟ 6 على نعم فيها تداخل، فيصبح هذا 6 هو أصل المسألة، فتصبح 6 هي أصل المسألة. فهنا إذا أعطينا للزوج النصف، نصف 6 كم؟ 3. والأخت لأبوين إذا أعطيناها النصف كم يصبح لها؟ 3. كملت 6، بقيت الأخت لأب لها السدس 1، ها؟ فتزيد المسألة، أصبح مجموع السهام كم؟ 7، مع أن أصل المسألة 6، فهذا هو العول. نعم. فإن كان مكان الأخت من الأب أم فلها الثلث فتعول إلى 8، فإن كان معها 3 أخوات متفرقات عالت إلى 9، وإن كان الأخوات 6 عالت إلى 10، وأصل 12 تعود إلى 17 لا غير. ومثاله زوج وأم وابنتان، زوج وأم وابنتان. المقصود بقوله تعود إلى 17 لا غير يعني لا تزيد عن 17، وإلا فهي تعود إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، يعني لها 3، هذا الأصل له 3 حالات، يعول في 3 حالات. نعم. وأصل 12 تعود إلى 17 لا غير. ومثاله زوج وام وابنتان اصلها من 12 وتعود الى 13، فان كان معهم اب عالت الى 15، فان كنا ثلاث زوجات وجدتين واربع. مثاله زوج وام وابنتان اصلها من زوج وام وابنتان. زوج وام وابنتان، الزوج مع الفرع الوارث كم له؟ له الربع، والام كم لها؟ السدس. وللبنتين كم؟ الثلثين. البنتين كم؟ نعم، فعندنا هنا ثلثان وسدس وربع. الثلاثة داخلة في ماذا؟ في الستة. والستة بينها وبين الأربعة ماذا؟ توافق بالنصف. فنأخذ نصف الأربعة ونضربه في كامل الستة، أو العكس، نصف الستة ونضربه في كامل الأربعة، فيكون أصل المسألة كم؟ من 12. ربعه كم للزوج؟ 3. وثلثاه للبنتين كم؟ 8. ها؟ و